بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرهم إلى الله إنما قل إن الله

تعيين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الغيب وعين صدق الله.